ده ميمون ماله هرب مع السكرتيرة واتجوزها. اتجوزها؟ يتجوزك عزرائيل ان شاء الله يا سيدي. والمصيبة انه كان متجوزني انا كمان في السر يا ماما. انت كمان يا الخلف. نفوخ هيغمى عليا. ملك يا بيه ما هو المنيل متجوزني. اخويا اسكت انت كمان سيبني افهم. لا انت مالكش حق ابدا. اجره السكه وخدتها. جعان وكلب تبقى بتعيط ليه بقى؟ بعيط على الزمن اللي خلى واحد زيك يصرف عليا. خمسة القلبة مع تحيات انا اللي بقلب انا اللي بخرج وامثل وامنتج والحن واغني انا بنفسي. ايمن فتيحة ده اسم ده امال فعل. اذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم كلمتين وبس. يا أستاذ فؤاد كلمتين وبس كانوا أجمل كلام. كانوا الكلمتين بيأثروا في الناس. النهاردة الناس محتاجة كلام كتير. كلام يغير حاجات كتير. حاجات كتير قوي يا أستاذ فؤاد. كان زمان الجواز بيتم يا عن طريق الصدفة يا عن طريق العائلات يا إما عن طريق الخطبة. الناس كانت بتتجوز بالصدفة إزاي؟ واحد يشوف واحدة بتشتري في محل بتكشف وشها بيعجبه وشها يسأل عليها ويتقدم لجوازها. احيانا كانت العائلات هي اللي بتجوز الناس. واحيانا برضه يا استاذ فؤاد كانت البنات بتتجوز من نوادي ورحلات الجامعة والمصايف. ويا ما قصص حب في الافلام بدأت في رحلة او في العجمي وانتهت بقعدة في الصالون. ويا عمي انا جاي اطلب ايد بنتك وفي الاخر سعاد حسني تطفش العريس او ناديه لطفي ترفض الجواز عشان بتحب واحد تاني او لبنى عبد العزيز تعمل فيه اللي عملته بقاه من حواء. احيانا كانت الخطبه هي اللي بتقوم بالمهمه الاساسيه في الجواز. كانت الخطبه تبقى شايله في شنطتها صور البنات توري الصوره لاهل العريس والعريس. اذا العريس عجبته الصوره تبتدي الخطبة تغريب الجواز. العروسة بنت ناس من عيلة كبيرة غنية عندها طين واملاك عندهم فيلا وتلات عمارات وعندهم ارض زراعية في العزبة. العريس يعجبه الكلام يتقدم. وطبعا يتصدم العريس بعد كده وتطلع العروسة كحيت لا عندها طين ولا عمارات ولا دياوله. طلع عندهم بعد الجواز فيلا مرهونة ونص عمارة عليها مشاكل. اه والله يا استاذ فؤاد واحد صاحبي اتدبس في جوازة من دي زمان واضطر هو يا عيني اللي يسدد ديون عيلة مراته بعد ما ابوها مات. الجواز عن طريق الخطبة فعلا كله مشاكل. العائلات لازم تتعرف على بعض كويس قبل ما تتورط ورطة العمر. الدنيا اتطورت دلوقت والخطبة انقرضت ودخلت متحف التاريخ. ما بقاش فيه خطبة زي زمان. امال بقى في ايه يا استاذ؟ ما فيش غيره هو الكمبيوتر اللي بيلعب النهاردة دور الخطبة. الكمبيوتر هتديله معلومات وهتديله صورة. العروسة عايزة ايه؟ عايزة عريس شاب ولا كهل غني ولا فقير مهم ولا مش مهم. مدام غني عنده شقة ولا ما عندوش بيشتغل في مصر ولا عنده إعارة برا مصر. بعد كده يحط المعلومات اللي واخدها من العريس. طلباته إيه؟ رغباته إيه؟ بعد كده الكمبيوتر من نفسه يشوف العريس عايز إيه؟ وأقرب عروسة له مين؟ بالشكل ده يبقى الكمبيوتر هو اللي اشتغل خطبة وهو اللي بيوفق راسين في الحلال. لا يا أستاذ خلاص. دي كانت موضة طلعت شوية في التسعينات واستغلت أزمة الجواز وكان في مكاتب بقى اشتغلت شوية في الحكاية دي واتقفلت علشان بعضها كان غير قانوني. دلوقتي الجواز يا استاذ فؤاد بقى على الطريقة الحديثة، مش زي فيلم حسن يوسف وسعاد حسني، لا ده بقى بيحصل عن طريق الفيسبوك. الشباب بيتعرفوا على بعض، يتقابلوا ويقرروا يتجوزوا. الفيسبوك دلوقتي بقى هو الخطبة الجديدة يا استاذ فؤاد. واحيانا برضو ممكن يكون الساحل الشمالي والخطبة، الشباب برضو يشوفوا بعض في افراح وحفلات الساحل، والعيلتين يتعرفوا على بعض وبعد ما يرجعوا يجوزوا الولاد. ومش هتصدق لو قلتلك ان في حفلات بتتعمل دلوقتي مخصوص عشان توفق راسين في الحلال، مش كده ولا نقول كمان؟ كلمتين وبس. فؤاد المهندس، عمرو الليفي، احمد بهجت، محمد الشبة، تامر حسني. ساعتنا الآن 8:00 هنا القاهرة. صباح الخير، فترة مفتوحة على هواء البرنامج العام. صباح الخير معكم اليوم أمل مصطفى أمام الميكروفون، أمان هلال على هندسة الهواء، نجلاء الخطيب من أسرة الإخراج. حبيبي فين؟ ما شافوش كده ولا يحلموا. يتعلموا يتعلموا من الرقة دي، يتعلموا شوفهم ما فين وحبيبي فين؟ ما شافوش كده ولا يحلموا. عيني عيني قلبي نار وتهزى. ساعتنا الآن 8:05 في القاهرة. معلومة لصحتك. أنا رايح للدكتور بتاع المعدة، رايح أكشف عنده، معدتي تعبانة قوي، مجرد ما باكل أي أكل بحس بألم في فم المعدة وبعرفش أكمل أكل خالص. عمل لي منظار على المعدة وشوية حاجات كده وقال لي إن معدتي سليمة، وقال إيه راح كاتب لي علاج. خدت العلاج من الصيدلية ورحت البيت أقرأ النشرة بتاعته، لقيته دواء اكتئاب. دواء اكتئاب؟ أنا لازم أكلم الدكتور ده. هو أنا قلت لك إنني مكتئب ولا مريض نفسي؟ أنا معدتي هي اللي تعباني. أما حاجة غريبة والله. من أحد اضطرابات الجهاز الهضمي الشائع اضطراب بنسميه المعدة العصبية، وده بيكون فيه عند الشخص أعراض تعب في المعدة، ولكن ما بيكونش عنده بالفعل أي مشكلة عضوية في المعدة. يعني لما نعمله فحوصات هنلاقي تحاليله وأشعاعاته كلها سليمة، حتى لو عملنا له منظار على المعدة برضه هنلاقي جدار المعدة سليم تماما. المعدة العصبية أعراضها بتكون في صورة من اتنين، نوع منهم الشخص بيحس انه مجرد ما ياكل حتى لو اكل حاجة بسيطة خالص ان خلاص معدته اتملت وكأنه واكل خروف، يعني احساس كاذب بالشبع المبكر. النوع التاني من اعراض المعدة العصبية في الواحد بيشعر بألم شديد في فم المعدة بعد الاكل مباشرة، زي ألم قرحة المعدة بالظبط، بدون ما يكون عنده فعلا قرحة في المعدة. سبب المعدة العصبية مش معروف ليه، والطب لحد دلوقتي لم يتوصل للسبب الحقيقي وراء أعراض المعدة العصبية. المعدة العصبية اسمها العلمي في كتب الطب عسر الهضم الوظيفي. طيب ايه هو العلاج المناسب للمعدة العصبية او العلاج المناسب لعسر الهضم الوظيفي؟ هنعرفه بعد الفاصل. علاج المعدة العصبية بيقدر يحدده الطبيب المتخصص من خلال فحص المريض وسماع شكواه المرضية، ومن خلال بعض الفحوصات الطبية الضرورية علشان نستبعد وجود مرض عضوي حقيقي في الجهاز الهضمي. بيقدر الطبيب كمان يحدد عند المصاب ده أي نوع من أنواع المعدة العصبية ويديله العلاج المناسب ليه. الأدوية اللي ممكن تتاخد لاضطراب المعدة العصبية هي العقاقير اللي بتقلل من إفراز حمض المعدة، وممكن نعالج الجرثومة الحلزونية لو موجودة بتجيب نتيجة كويسة جدا، مع الأدوية اللي بتحسن من حركية الجهاز الهضمي بصورة طبيعية. أحيانا بنحتاج ندي المريض بتاع المعدة العصبية بعض المهدئات العصبية اللي بتساعد قوي على تقليل الإشارات العصبية الخاصة بالألم اللي جاية من الجهاز الهضمي للمخ، ولكن استعماله هنا مش كمضاد للاكتئاب، لأن كتير من الناس اللي بيعانوا من أعراض المعدة العصبية بيتضايقوا جدا لما يقروا نشرة الدواء ويعرفوا إنه مضاد للاكتئاب، في حين إن استخدامه ليه أسباب أخرى غير إنه مضاد للاكتئاب. وغالبية الناس بيتحسنوا قوي مع العلاجات دي وبيقدر يعيش حياته بصورة طبيعية من غير أي مشاكل. دمتم في صحة وسلامة. كل الشكر للدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير وزراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد. الرقم الضريبي الموحد 542-511-819. وبكرة وفي نفس الميعاد معلومة جديدة لصحتك. إلى اللقاء. لو الست وتد البيت يبقى الراجل السند لأهل البيت، ولو الست نفس البيت الدافي يتونس بيه ناس البيت يبقى الراجل الحضن اللي لازم يساع البيت وناسه علشان يحميهم من أي خطر. لو الست قلب البيت ووعيه اللي شغال ليل نهار، فالراجل لازم يكون سفينة عبور لبر الأمان. الحياة رحلة لازم نتشارك فيها معا، بالوعي نحميها. مع تحيات المجلس القومي للمرأة. تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في إنشاء فروع التوفيق تيسيراً على المواطنين وللاستفادة من منظومة التحول الرقمي، من حقك تعرف أنه تم افتتاح 125 فرع توفيق داخل منافذ البريد المصري في أنحاء الجمهورية. الفروع دي بتشتغل بنظام الشباك الواحد علشان نوفر عليك الوقت ونقضي على الإجراءات الروتينية، والفروع دي بتقدم كل خدمات التوثيق. وكمان وزارة العدل سهلت عليك الخدمة ووفرت لك 27 خدمة توثيق على بوابة مصر الرقمية. كل اللي عليك الدخول على البوابة وتحرير بيانات المعاملة، وتقدر كمان تدفع الكترونيا بالفيزا بتاعتك، ده غير انك تقدر تحدد فرع التوثيق واليوم والساعة لاستلام المعاملة. وعلشان نسهل عليك اكتر، وزارة العدل عملت لك تطبيق اسمه ارغب في عمل توكيل، تقدر تنزله على اي سمارت فون، وبمجرد ما تحمل التطبيق وتدخل عليه هتلاقي خدمات كتير، زي مثلا حجز موعد في اقرب فرع توثيق جنبك، او انك تعرف الكثافة اللي في الفرع ده علشان لو حابب تنجز معاملتك في فرع تاني وتختصر وقتك. الحكمة في عقل الفلاح المصري موجودة، لانه عارف ان الزراعة بتاخد اكبر كمية مية، والمية عندنا محدودة. اللي زيي وعارف ان المية محدودة وبكرة بيفكر يزرع محاصيل بتاخد مية اقل، وبكده يقدر في المية يوفر. الري في الليل وفي وقت متأخر أفضل بكتير من لما نرويها بالنهار وحرارة الشمس تخلي المية تتبخر. مادام المية محدودة نحافظ عليه أكتر وأكتر. العقل بيقول بالحماية وبالترشيد النيل يروي والخير يزيد. أنا جاي من بكرة وبقول لك قرار إنك تحافظ على المية مش محتاج تفكير، كل اللي عليك إنك تقول أنا أخدت القرار. هتلاقي وقت الدش بقى 5 دقايق، غسيل العربية بقى بالجردل، مش هتسيب الحنفية مفتوحة وتروح تشوف مين على الباب، والمزارع هيختار الطرق الحديثة اللي يحافظ بيها على المية وكمان على أرضه. كل نقطة مية هنستخدمها على القد النهاردة ولادنا هيشكرونا عليها بكرة. هذه الحملة برعاية وزارة الموارد المائية والري. لو فاكر نفسك سمعت كل حاجة تبقى غلطان. مع الإذاعة المصرية لسه باقي في الكلام كلام كتير، ولسه باقي في الغنى أغاني أكتر. اسمع الإذاعة المصرية، لسه كلامها مصري وغناها برضو مصري. انتظر الجديد من الإذاعة المصرية. مع الإذاعة المصرية أنت أقرب لمصر. بنرحب بكل مستمعينا في كل مكان، وما زلنا في فترتنا المفتوحة صباح الخير. الحقيقة على الصفحة الأخيرة من جريدة الأهرام وفي عموده اليومي هوامش حرة كتب الشاعر فاروق جويدة تحت عنوان لا تخسر صديقا، كتب يقول: لا تخسر صديقا لأن خسارة الأصدقاء لا تعوض، والصداقة بلغة الاقتصاد استثمار طويل الأجل تحتاج منا اهتمام ورعاية. الصداقة في زمننا أصبحت صعبة وربما مستحيلة، إنها تأخذ من العمر أجمل ما فيه وتأخذ من الاهتمام أشياء قد لا تتوافر في كل الأوقات. وأصعب ما يواجه الصداقة الإهمال والملل، إن الإهمال يشبه الأوبئة التي تتسلل في جسد الإنسان وقد تصيب الأشجار والكائنات الأخرى. وأقرب الظواهر للإهمال الملل، لأنك تفقد القدرة على أن تعطي، والإهمال يبدأ بالسؤال وينتهي بالجحود، وإذا وصل إلى هذه الدرجة يقطع كل جذور التواصل ويصبح الحب ضيقا وغريبا. والإهمال يحمل الحب والإهمال يحمل ظواهر العدوى لأنه ينتقل مثل الجراثيم، لأنك إذا أهملت صديقا لا تطلب منه أن يمد جسور التواصل معك. هناك أشياء تقتل الصداقة مثل عدم الوفاء بالعهد، خيانة الأمانة، الهروب في ساعة الحاجة، وعدم المشاركة في الشدة. وخسارة الصديق بتعني الكثير، إنه السند والملجأ والملاذ. وخسارة الصديق أيضا هو أقصى من خسارة الحبيب، لأن صداقة العمر والحبيب قد يكون رحلة قصيرة. وأصعب الأشياء أن تخسر الاثنين معا وتجد نفسك وحيدا، فلا حبيب يلملم جراحك ولا صديق تلجأ إليه في ساعة احتياج. إن حياة الإنسان طالت أم قصرت يمكن أن تتوقف عند صديق تخلى أو حبيب هان، وتجد الحياة حولك مجرد فراغ سحيق لا أنس فيه ولا بهجة. ولا تخسر صديقا لأن الزمن البخيل لن يعوض الخسارة. إن الأصدقاء ليسوا بالعدد، ولكن صديقا واحدا يمكن أن يكون ثروة لا تعوض، لأن الصداقة مشوار عمر وليست أياما أو شهورا، وقد لا تجد الصديق في أي وقت لأن عملة نادرة، لأن الصديق طبعا عملة نادرة، وإذا وجدته فلا تفرط فيه. إذا لا تخسر صديقا. اسمك لازم يتقال، صاحبي اللي بيه بفتكر من يوم ما كنا عيال، مهما الايام بتعبوا عمره ما بص شمال، في الشتا راجل جدع واقف كمان الابطال، والدنيا ما مدته ما يغيروش المال، لا عمره مني اشتكى وعمري قلبه مشى. ما كافيك ده تشرف اي حد عشان راجل بجد، لو وسط النار تسد عمرك ما تجيب ورا، كبر باللي منا جدع من صغر سننا، مقدرش استغنى عنك حبيبي وربنا، بحبك يا صاحبي من وانا لسه بحبي، وانا مسنود عليك اخويا وحبيبي في الاوجع طبيبي، حلوة حياتي بيك. لو فاكر نفسك سمعت كل حاجة تبقى غلطان. مع الإذاعة المصرية لسه باقي في الكلام كلام كتير، ولسه باقي في الغنى أغاني أكتر. اسمع الإذاعة المصرية لسه كلامها مصري وغناها برضو مصري. انتظروا الجديد من الإذاعة المصرية. مع الإذاعة المصرية انت أقرب لمصر. مستمعينا الأعزاء، ما زلنا معكم في فترتنا المفتوحة صباح الخير على موجات البرنامج العام من القاهرة. في صفحة تحقيق من جريدة الأخبار بيتكلم تحقيق عن التعليم التكنولوجي طريق المستقبل الزاهر. في ظل تطور التكنولوجي السريع والمتغيرات الاقتصادية المتلاحقة، أصبح من الضروري إعادة النظر في توجهات بعض الشباب للكليات النظرية، والتوجه بقوة للكليات التكنولوجية والتطبيقية المتنوعة التي يحتاجها سوق العمل بشدة. الحقيقة يعني بعض الخبراء كانوا بيتكلموا عن السبل الكفيلة بتغيير توجهات الشباب في الالتحاق بالكليات النظرية اللي بتعاني تخمة في الخريجين وقلة فرص العمل، إلى الكليات التكنولوجية الحديثة اللي بيحتاجها سوق العمل بشدة، ودور كمان أولياء الأمور في هذا الشأن، والفرص الكبيرة والرواتب الضخمة اللي بتوفرها وظائف التكنولوجيا، تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والمهن التطبيقية الأخرى. الحقيقة إن التعبئة والإحصاء بتقول توفير 935 ألف وظيفة خلال الربع الأخير من 2024، وتراجع البطالة إلى 6.4%. بعض الخبراء بيتكلموا عن قد ايه فرص العمل متاحة ومتوفرة جدا بالنسبة للكليات التكنولوجية. الخبراء بيقول أولياء الأمور ملزمون بتوجيه أبنائهم للدراسات الحديثة، الكليات المواكبة لاحتياجات سوق العمل أفضل من النظرية. وهناك أيضا منحة مدعمة بتوفرها وزارة الاتصالات لاكتساب الشباب المهارات الجديدة، وفرص عمل برواتب كبيرة لخريجي تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والتسويق الإلكتروني. الحقيقة إن التحقيق دوت فيه حاجات كتيرة جدا مهمة جدا للشباب، يعني بدعوكم إن أنتوا تقروها بالتفصيل على الصفحة 6 من جديدة الأخبار، صفحة التحقيق بتتكلم عن التعليم التكنولوجي إن هو طريق المستقبل الزاهر، بتتكلم عن الرواتب المرتفعة في هذا التعليم، أيضا على النماذج الناجحة، على معكم مستمعينا الأعزاء في فترتنا المفتوحة صباح الخير على موجات البرنامج العام من القاهرة. الحقيقة كوب زبادي مهم جدا حتى ولو أسبوعيا بيحمي من أخطر الأمراض. الزبادي من الأطعمة المفيدة جدا اللي بيجب ألا تخلو منها مائدتك. طبعا كل مائدة لابد أن تكون فيها الزبادي، ده إلى جانب أهمية الزبادي لسلامة العظام. أثبتت أحدث الدراسات أن الزبادي بيخفض خطر الإصابة ببعض أنواع السرطانات، وخاصة سرطان القولون والمستقيم اللي شهد معدل زيادة بنسبة 20% خلال السنوات الأخيرة. إلى جانب كمان أن الزبادي ليه دور مهم جدا في الوقاية من بخلاف السرطان، لكن هو أيضا غني بالكالسيوم واللي بيدعم كثافة العظام ويقي من خطر الإصابة بهشاشة العظام. كما ثبت أيضا أن الاستهلاك المنتظم للزبادي بيخفض من ضغط الدم وبيقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. شفتوا قد إيه الزبادي مهم جدا حتى ولو كوب واحد أسبوعيا. لبن زبادي صبح ونادي، حليب وقشطة وكريم يا هادي. لبن زبادي صبح ونادي، حليب وقشطة وكريم يا هادي. لبن زبادي صبح مستمعينا الأعزاء، هذه الأخبار تهمك جدا. تعلن شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى عن انقطاع المياه لمدة 8 ساعات عن مناطق الهضبة العليا مساكن الزلزال بالمقطم اعتبارا من الساعة 12 مساء اليوم وحتى 8 من صباح غد الجمعة، وذلك لحين الانتهاء من الأعمال أعمال التحويلات اللازمة لتوسعات محطة مياه المقطم. وهذا لذلك بتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة، وفي حال طلبها بيرجى الاتصال بالخط الساخن رقم 125 أو من خلال الواتساب 012-0666-5125. تاني رقم الخط الساخن 125 أو من خلال الواتساب 012-0666-5125. تستضيف مستشفى الأطفال التخصصي بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة خبيرا بريطانيا في جراحة الأطفال والمناظير الجراحية وجراحات الكبد والقنوات المرارية للأطفال خلال الفترة من 3 وحتى 9 مايو القادم، وتستقبل اللجنة التحضيرية حاليا الحالات التي ترغب في العرض على الخبير يوميا من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع، ويمكن الحجز من خلال رقم 16853، وتتيح المستشفى الاستعلام على رقم تليفون 010-21-58-15-58 أو 012-21-80-15-25. تنتهي وزارة التضامن الاجتماعي اليوم من تحصيل قيمة تذاكر الطيران للفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية للموسم الجديد، وتسدد قيمة التذكرة من خلال البنوك الحكومية مصر الأهلي القاهرة أو بالبريد المصري، ومن المقرر أن يبدأ سفر أول أفواج الحجاج في 18 من الشهر المقبل. ساعتنا الآن 8:30 هنا القاهرة. همسة عتاب موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة منى خليل رياض المقيمة بحي الهرم محافظة الجيزة، والهمسة موجهة للسادة المسؤولين في هيئة التأمين الصحي. بتقول فيها: أنا حضرات من أبناء وزارة التربية والتعليم، للأسف عندي مرض مناعي من فترة، ودي حاجة بتاعت ربنا ماليش يد فيها، والدكاترة حددولي مدة علاج ما تقلش عن سنتين، وكنت بتابع مع التأمين الصحي، وعلشان مش بقدر امشي لوحدي ولازم اعتمد على حد اتسند عليه، فكنت بستعين والدتي ربنا يحفظها لي. لكن والدتي ست كبيرة، وهي كمان امراض الشيخوخة شدت عليها، ومبقتش قادرة تنزل من البيت، وانا مش قادر اروح اجدد الاجازة المرضية بتاعتي. كلمت الموظف المختص على الموبايل. ايوه مين حضرتك؟ اهلا وسهلا يا ستي، اهلا وسهلا. لا يا فندم، لا تجديد الاجازة يتطلب وجود حضرتك شخصيا. يا فندم محدش بيجدد الاجازة المرضية بالتليفون. الله، ده انا لو عملت كده اتعاقب فورا. اهلا بيك يا ست، معاك في سلام. فين الشعر ونعناع ابراهيم؟ حاولت اقرا يا سيادة توشح لي موقف وظروف، لكن رفض تماما يسمع، وحتى لما سمع برضه ما اقتنعش، وراسه والف سيف اني لازم اروح لسيادته بنفسي. طب يا فندم، انا واحدة مريضة ما عنديش حد استند عليه، يبقى حلها ايه؟ المهم عدى يومين وقلت اتصل تاني، يمكن حد غيره يرد عليا ويرقب بحالي ويوافق يجدد لي الاجازه بالتليفون. يا استاذه منى خليل رياض، مش حضرتك اتصلتي قبل كده وقلت لك مفيش تجديد اجازه مرضيه او غير مرضيه عن طريق التليفون؟ ما ينفعش يا فندم، مهما كانت الظروف مفيش عندنا الكلام ده. طب بصي، انا عشان في الاول وفي الاخر انسان، هسهلها لك وهحل لك المشكله دي. انت تقدري تستعيني بعربيه اسعاف، عربيه الاسعاف هتجيبك لغايه عندنا وتنتظرك في الخارج، وبعدين ترجعك لبيتك بسلامه الله. ايه رايك بقى في الحل العبقري ده يا مدام؟ يا مدام، يلا قفلت. فين يا ابراهيم؟ انا استناها الساعه يا ابني. سيادتي وحضرات، بيقترح عليا استعين بعربيه اسعاف توديني التامين الصحي وترجعني. قلت له سيادتك عربيه الاسعاف دي علشان توديني التامين الصحي وترجعني هتاخد مش اقل من 500 جنيه، يعني بقى كل ما احتاج اجدد الاجازه اجيب عربيه اسعاف ب 500 جنيه. طمنيني يا حضرات، ده احنا بنكمل الشهر بالعافيه، ده اذا عرفنا نكمله والله. وانا مش بشتكي حالي، الشكوى لغير اللي انا زله، بس بقول نرحم بعض عشان الناس فيها اللي مكفيها. وزي ما في قانون ولوائح، في حاجه كمان اسمها قانون وروح قانون، وفي حاجه اسمها انسانيه، واحنا لو فقدنا الانسانيه في تعاملنا مع بعض يبقى عليه العوض ومن العوض. وانا بلجا لحضراتكم بعد ما بقت بيا الدنيا، قلت يمكن الاقي من خلالكم حد يسمعني ويحس بظروفي. احمد كريم، رضا سليمان. ابن البلد. ابن البلد بيشوف كل مكان في بلده كأنه بيته، وبيتعامل مع الممتلكات العامة على انها امانة، ما يرميش حاجة في الشارع، وما يسيبش حاجة مكانه في النادي او في الحديقة الا وهو نظيف، لانه عارف ان النظافة حضارة، وان المكان الجميل بيعكس صورة اهل البلد. ابن البلد لو شاف شجرة في الطريق بيحافظ عليها، ما يكسرهاش، لانه عارف ان الشجر ده مصدر خير وهوى نقي. ابن البلد بيحافظ على الناس، ما بيرميش حاجة في طريق الناس، لانه عارف ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اماطة الاذى عن الطريق صدقة، يعني حتى الحاجة الصغيرة اللي في الارض ممكن يشيلها من طريق الناس ويعتبر ان ده صدقة. بيشوف كل تصرف صغير ممكن يكون حاجة كبيرة في ميزان حسناته. ابن البلد كمان ما يرضاش يشوف حد بيخرب في حاجة عامة ولا في ممتلكات عامة، ولو شاف حد بيعمل كده بينصحه باسلوب كويس وبطريقة طيبة، لانه فاهم ان الحفاظ على الممتلكات العامة مش مجرد قانون، لكنه سلوك واخلاق تدل على حب البلد. وابن البلد اخلاقه عنوانه. ابن البلد، مع تحيات دكتور ايمن ابو عمر وياسر سعد. Yeah. مستمعينا الأعزاء، عدنا مرة أخرى لفترتنا المفتوحة صباح الخير على موجات البرنامج العام من القاهرة. وزارة التموين بتعلن بدء الموسم الرسمي لتوريد القمح المحلي يوم الثلاثاء القادم في كافة المحافظات بقيمة 2200 جنيه للأردب، وبتشدد الوزارة على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير عملية التوريد، وذلك من خلال توفير مواقع استلام مجهزة ومعتمدة مع استمرار المتابعة اليومية لضمان انتظام واستقرار الموسم بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي. وزارة التربية والتعليم بتؤكد استمرار الدراسة حتى موعد انطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، ومن المقرر أن تبدأ امتحانات صفوف النقل من الصف الثالث الابتدائي حتى الثاني الثانوي اعتبارا من 24 مايو المقبل، وبالنسبة للشهادة الإعدادية ستبدأ في 31 من الشهر ذاته ولمدة 5 أيام، كما تنطلق امتحانات الثانوية العامة هذا العام في 15 من يونيو المقبل وحتى 10 يوليو القادم. كل التوفيق لأبنائنا في وبناتنا طبعا في الثانوية العامة. على صعيد متصل أيضا، حددت وزارة التربية والتعليم موعد انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي للطلبة المصريين في الخارج لتبدأ في 10 من الشهر القادم وفقا للجداول التي ستعلن على منصة أبناؤنا في الخارج بموقع الوزارة. ومن الفئات المسموح لها بالتقدم لأداء الامتحان الطلاب الذين اجتازوا اختبارات الترم الأول في مصر أو بمدارس المسار المصري، ويشترط التقديم من خلال المنصة الإلكترونية مع سداد الرسوم المقررة. واستعدادا لفترة أقصى الاحتياجات المائية خلال الموسم الصيفي، تتابع وزارة الموارد المائية والري أعمال تطهيرات الترع بمختلف المحافظات مشددة على سرعة إتمام كافة الأعمال قبل نهاية الشهر الحالي، مع التركيز على النقاط الساخنة بالإدارات العامة للري لضمان قدرة الترع على إمرار التصرفات المائية المطلوبة وصولا للأراضي الزراعية. تؤكد وزارة الصحة والسكان استمرار تقديم خدمات المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية بالمجان، وذلك من خلال التوجه إلى الوحدات الصحية، ويمكن تلقي المزيد من الاستفسارات عبر الصفحات الرسمية للوزارة أو الاتصال بالخط الساخن رقم 15335. الرقم مرة أخرى 15335. وعن مواقيت الصلاة لهذا اليوم، يحين موعد أذان الظهر في 11:56، وأذان العصر يحين موعده في 3:30، وفي أذان المغرب يحين موعده في 6:19، وأذان العشاء يحين موعده في 7:39، أما أذان فجر غد الجمعة فيحين موعده في 4:03. انتظروا كل جديد من برامج وأغاني وأخبار فقط على الإذاعة المصرية. مع الإذاعة المصرية، انت أقرب لمصر. أجمل ما فيك يا مصر. أجمل ما فيك يا مصر إنك مؤمنة، إنك أنا يا حنينة يا سوسنة، يلي بحبك في الدقيقة الواحدة 100 مليون سنة. أجمل ما فيك يا مصر، أجمل ما فيك يا مصر في يوم الجمعة ويا الصبر نتلاقى، ولد مشتاق ومشتاقة، بنرفض كل واحد خان وخد موجة، بنعدل سكة معوجة نطهرها، يا مصر النور نسهرها، معانا تقرأ في الجرنان. بحبك بحبك مهما يجرالي ومهما يكون، ومش ممكن هخون الحب والأشعار، ومش ممكن هكون غير جار لعيسى وستنا مريم، هعيش العمر من أجلك حبيب أحلم، تكون الثورة على القلب اللي عاش مظلم. في يوم الجمعة أصحالك واهتف ويا خلانك، وارفض ايد في ايد ليلك وسجانك، واجيب ليك المصلية في قلب مدانك الواسع، وامسح دمعة لسه حزينة في عيونك، ولا هسمح في يوم ابدا لقلب اناني بيخونك. ولادك مستحيل ينسوكي، مش هتبيعي عشائك ولا هداري أشواقك عن اللي دراكي من الضلمة. أنا يا مصر في الزحمة مفيش قدامي غير طيفك، ولسه رصيفك اللي حضني شايل دمي من يومها، ولسه الأمة رفضة أي شيء في الكون يساومها. أجمل ما فيك يا مصر يا ست الأمم، إنك بتبني للي جاي دايما سكن، خليكي ساقية وباقية دايما على القيم، ياللي انت في كل الوجود أحلى وطن، خارج وليدك من وريدك يبتسم، خارج وليدك من وريدك يبتسم، حالف عشانك إنه يتحدى المحن. أجمل ما فيك يا مصر، أجمل ما فيك يا مصر. أشعار إبراهيم رضوان، آداء عزة إسماعيل وأحمد الحديدي. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أخبار خفيفة. الإعداد والتقديم أمل مصطفى، ومعنا ومعكم على هندسة الهواء أماني هلال. أهلا ومرحبا بكل مستمعينا في كل مكان. من عناوين جريدة النهاردة اخترت لكم: ماكرون فرنسا قد تعترف بدولة فلسطينية مستقلة يونيو المقبل، تنفيذ 313 مشروعا لأهالي النوبة، تخصيص 40 مليار جنيه لصرف مستحقات القمح المحلي. الحرارة تنخفض 5 درجات. اليوم انطلاق مهرجان القاهرة مدينة عالمية احتفاء بالمصور الأسطوري المصري الأرمني فان ليو. الوزير توطين صناعة الهليكوبتر والسكك الحديدية. التعليم تعلن عدد أسئلة مواد امتحانات الثانوية العامة ودرجاتها. دعم التعاون مع السويد في التحول الأخضر. التضامن والقومي للمرأة يقدمان خدمات التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية. إغلاق مراكز الطب النفسي وعلاج الإدمان غير المرخصة بكرداسة. مدبولي يقول تفعيل البورصة السلعية ودراسة إضافة اسم الأم ببطاقة الرقم القومي. الاستفادة من الخبرة الألمانية في التعليم الجامعي والفني. اتفاقيات لطرح شركات تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة. هيئة الابتكار والسفارة الفرنسية تجددان الشراكة العلمية. 4.36 مليار دولار صادرات مصرية في يناير بزيادة 20%. والري تقول تنفيذ مشروع رقمنة المساقي الخصوصية. والاستجابة ل 99% من شكاوى صوتك مسموع. أخبار الرياضة. زيزو يجمع متعلقاته ويتجه لشكوى الزمالك وفسخ تعاقده. النادي يخسر جهود اللاعب بدلا من استغلاله حتى الرحيل. سيمبا ينهي مشوار المصري بالكونفدرالية. واللاعب في القلعة الحمراء رسميا أول يونيو. كولر تأهلنا بجدارة لنصف نهائي دوري الأبطال ونستعد لسان داونز. وإعلام سويسرا يحتفل بصعود حامل اللقب إلى المربع الذهبي. واتجاه لإعادة إجراء قرعة أمم إفريقيا للشباب. وبيراميدز أصبح بين الأربعة الكبار. والصحافة الإسبانية تؤكد الملكي تعرض للإذلال في كارثة تاريخية بلندن. وعن متوسط أسعار الذهب محليا. الجنيه الذهب بيسجل 35480 جنيه. الجرام عيار 24 بيسجل 5069 جنيه. الجرام عيار 21 بيسجل 4435 جنيه. والجرام عيار 18 بيسجل 3800 جنيه. وعن متوسط أسعار العملات مقابل الجنيه المصري، الدولار الأمريكي بيسجل 51 جنيه 62 قرش، اليورو 56 جنيه 53 قرش، الجنيه الاسترليني 65 جنيه 87 قرش، الريال السعودي بيسجل 13 جنيه 71 قرش، الدرهم الإماراتي 14 جنيه و4 قروش، والدينار الكويتي 167 جنيه 21 قرش. ورغم الموجة الحارة تدفق سياحي على أسوان وأبو سمبل. استمر تدفق السياحي على المنطقة الأثرية بأبو سمبل التي تضم معبد الملك رمسيس الثاني ومعبد محبوبته الملكة نفرتاري، رغم الارتفاع الكبير في درجات الحرارة الذي شهدته محافظة أسوان على مدى الأسبوع الماضي. وشهدت منطقة أبو سمبل السياحية موجة حارة وصلت أمس إلى 41 درجة مئوية تفوق معدلات درجات الحرارة خلال التوقيت نفسه من العام الماضي. الأثر أحمد نسعود كبير مفتشي أثار أبو سمبل يقول لقد أسهمت أجهزة التكييف والتهوية التي تم تركيبها حديثا في التخفيف من الحر، واستقبل المعبدان الآلاف من السياح من مختلف الجنسيات الذين استخدموا القبعات والشماسي ولجوا إلى ظلال الأشجار خوفا من ضربات الشمس، وتم تخصيص سيارات الجولف المجانية لتنقلات السياح كبار السن والأطفال في ساحة المعبدين. أيضا الوطنية للإعلام تعقد مؤتمرا حول مستقبل الدراما. ومتنزه ترفيه عملاق في أوروبا. مهرجان المسرح العربي وسيلة للتنوير وبناء الوعي. في إطار الاستعدادات لإقامة فعاليات الدورة 16 من مهرجان المسرح العربي، ارتقى الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة وفد الهيئة العربية للمسرح برئاسة الكاتب إسماعيل عبد الله والكاتب غنام غنام مدير التدريب والتأهيل والمسرح المدرسي وناصر العلي مدير الإدارة العامة لمتابعة الترتيبات الخاصة باستضافة مصر المهرجان في يناير المقبل. ناقش الاجتماع تحضيرات اللوجستية واختيار المواقع المناسبة لاحتضان العروض المسرحية والندوات الفكرية وآليات التنسيق مع الفرق المسرحية العربية. مسرحية مملكة الحواديت تعود بدءا من اليوم على المسرح القومي للأطفال بالعتبة، وهي تأليف وأشعار وليد كمال وإخراج إيهاب ناصر وبطولة مها أحمد ووائل عوني. حفل لفرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق الببلي الليلة على مسرح معهد الموسيقى العربية يتضمن مجموعة من روائع الطرب لكبار الملحنين. مجموعة من مؤلفات الزمن الفن الجميل وأعمال الموسيقى العربية الجماهيرية يقدمها الموسيقار وعازف البيانو عمرو سليم وفرقته في 8 مساء غد على المسرح الصغير بالأوبرا. وأوبرا الناي السحري تقدمها فرقة أوبرا القاهرة في 3 ليالي بمصاحبة الأوركسترا بقيادة المايسترو محمد سعد باشا ابتداء من 8 الليلة على المسرح الكبير. مستمعينا الأعزاء في كل مكان، إلى هنا انتهت أخبارنا الخفيفة، شكرا لحسن المتابعة وغدا يتجدد اللقاء. أخبار خفيفة، كنا معكم أمان هلال وأمل مصطفى. I'm نحكي كمان عن الأيام وعن بكرة وعن كل اللي بحلم بيه وبيت فوق السحاب نبنيه ونسكن فيه على شعري على شعري بقالينا كلام ما سمعتهوش عمري ولا الدنيا ولا الأحلام وصوتي بتسمعه دموع عيوني بسحرها أدلك وانا لو حلوة انا حلوة عشان وياك على شعري على شعري بقالينا كلام ما سمعتهوش عمري ولا الدنيا ولا الأحلام وصوتي بتسمعه بنوها عيوني بسحرها أكلك وانا لو حلوة انا حلوة عشان الخبر الأغنية الأعمال الدرامية البرامج المتنوعة الفترات المفتوحة كل هذا وأكثر على موجاتنا موجات البرنامج العام المتوسطة 819 كيلو هرتز والأف أم 107.4 ميجا هرتز البرنامج العام معكم في كل مكان تمام الساعة من الإذاعة المصرية موجز أنباء التاسعة. بحث وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي تلقاه اليوم من وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، كما تطرق الاتصال إلى تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وفي مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة. وأطلع عبد العاطي نظيره البريطاني على الجهود المصرية للعودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار ووقف التصعيد الراهن. وفي هذا الإطار شدد عبد العاطي على أهمية تضافر الجهود في سبيل احتواء التصعيد في المنطقة وتجنب توسيع رقعة الصراع نظرا لتداعياتها الوخيمة. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة تولكرم ومخيمها بالضفة الغربية لليوم 74 على التوالي ولليوم 61 على مخيم نور شمس. وأفادت مصادر فلسطينية اليوم بأن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية إلى المخيمين وسط إطلاق الرصاص الحي وسماع دوي انفجارات، كما تواصل الاستيلاء على المنازل والمباني السكنية وتحويلها إلى ثكنات عسكرية. أصيب 12 شخصا في هجوم روسي بمسيرات استهدف كييف ومدينة نيكولايف بجنوب أوكرانيا الليلة الماضية. وأفادت السلطات الأوكرانية اليوم بأن دفاعاتها الجوية أسقطت 85 مسيرة من بين 145 أطلقتهم روسيا خلال الهجوم، وأضافت أن 49 مسيرة لم تصل إلى أهدافها بسبب التشويش الإلكتروني. النبؤ الأخير: دخلت الرسوم الجمركية الصينية البالغة نسبتها 84% على المنتجات الأمريكية حيز التنفيذ اليوم، ومن المقرر أن تطبق الرسوم الجديدة على كل المنتجات الأمريكية التي تدخل الصين والتي بلغت قيمتها نحو 143.5 مليار دولار في العام الماضي. إلى هنا سيدتي وسادتي ينتهي موجز الأنباء، أدعنه عليكم من القاهرة وقرأته على حضرتكم أمل مصطفى. من قاموس السياسة. الأعداد والتقديم غادة الجندي. معاهدة سان جيرمان. وقعت معاهدة سان جيرمان في العاشر من سبتمبر عام 1919 بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى بين دول الحلفاء المنتصرين والنمسا. استهدف الحلفاء المنتصرون في الحرب العالمية بالتوقيع على هذه الاتفاقية كسر شوكة الامبراطورية النمساوية المجرية، ووقعها نحو 27 دولة حليفة ومشاركة، فيما أخرت رومانيا ويوغوسلافيا توقيعهما عدة أشهر اعتراضا على ضمانات المعاهدة التي أعطيت للأقليات. وافق البرلمان النمساوي على المعاهدة في 17 من أكتوبر عام 1919، وأصبحت المعاهدة سارية منذ 16 من يوليو عام 1920. ووقعت الولايات المتحدة التي لم توقع على المعاهدة على اتفاق سلام منفصل مع النمسا في 24 من أغسطس عام 1921. نص الجزء الأول من المعاهدة على أنه يمكن للنمسا الانضمام إلى عصبة الأمم بعد فترة كافية، مما أسمته الوثيقة حسن السلوك، بينما يخفض الجزء الثاني من الاتفاقية مساحة النمسا، وبذلك انخفض عدد السكان من 30 مليون إلى 6 ملايين. تضمنت الاتفاقية أيضا 8 بنود تحفظ استقلال وسلامة الأقليات النمساوية، كما أعطت معاهدة سان جيرمان استقلالا كاملا لكل من بولندا وتشيكوسلوفاكيا والمجر ويوغوسلافيا. واستطاعت هذه الدول بالإضافة إلى إيطاليا أن تستعيد بعض الأراضي التي كانت تحت سيطرة النمسا قبل الحرب، كما قلصت البنود العسكرية حجم الجيش النمساوي إلى 30,000 جندي. منعت بنود المعاهدة قيام أي اتحاد بين ألمانيا والنمسا، وبالرغم من ذلك استطاع هتلر أن يفرض اتحادات مع النمسا عام 1938، وقد ألغت الحرب العالمية الثانية هذه الاتفاقية تماما. من قاموس السياسة. الهندسة الصوتية شحاتة عبد العظيم. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء الإخباري، لقاؤنا التالي يأتيكم مع دقة العاشرة إن شاء الله. حدث في مثل هذا اليوم. في مثل هذا اليوم العاشر من أبريل من عام 1931 توفي الأديب اللبناني جبران خليل جبران. في مثل هذا اليوم العاشر من أبريل من عام 1932 ولد الممثل العالمي المصري عمر الشريف. في مثل هذا اليوم العاشر من أبريل من عام 1958 توفيت الرائدة الصحفية فاطمة اليوسف روزا اليوسف. في مثل هذا اليوم العاشر من أبريل من عام 2009 توفي الممثل والمخرج المسرحي السيد راضي. رجعنا لكم مرة تانية مستمعينا الأعزاء، وفترتنا المفتوحة صباح الخير على موجات البرنامج العام من القاهرة. عزيزي المستمع، كيف تحافظ على شباب المخ؟ الرياضة والنشاط البدني هما مفتاح الحفاظ على الصحة والحماية من أخطر الأمراض، وينصح الأطباء بضرورة الالتزام بممارسة التمارين الرياضية مرة أسبوعيا على الأقل لتجنب الإصابة بأمراض الشيخوخة والحفاظ على شباب المخ، حيث ثبت أن الجسم الأكثر صحة تكون خلايا المخ به أكثر صحة أيضا. ولا ينبغي الاكتفاء بالمشي والرياضات الخفيفة، بل يؤكد الأطباء على ضرورة ممارسة التمارين المتوسطة والقوية لمدة ساعة على الأقل متفرقة أسبوعيا، وهو ما يخفض من احتمال الإصابة بالخرف بنسبة كبيرة تصل إلى 40% مقارنة بأولئك الذين لم يمارسوا الرياضة على الإطلاق. ويؤكد أيضا العلماء على أن التمرينات الرياضية بتساعد في الحفاظ على حجم المنطقة المسؤولة عن التفكير والذاكرة في المخ، بما يساعد في الوقاية من مرض الخرف. ويؤكد أيضا أن ممارسة الرياضة بانتظام أسبوعيا بتحمي المسنين في جميع أعمارهم من مخاطر ومضاعفات الإصابة بالخرف. أنا المذكور على ساكن في العنوانية، بإن الصبر علي صبر طعم المر في قلبي فضل يمرر في ولا عمره قدر يغير حبك من جواه. أنا المذكور على ساكن في العنوانية، بإن الصبر علي صبر طعم المر في قلبي فضل يمرر في ولا عمره قدر يغير حبك من جواه. أقر أنا المذكور على أقر أنا المذكور على، وإنك مهما حتيج عليك يبعد ظلك من حواليك، تدي لغيره اللي بتاخديه ما يتحملش عليك القار. أنا المذكور على الساكن في العنوانية، على ساكن في العنوانية، لأن سهرت العمر وانا عشت بكل كياني حرق